سألوني يوم عليك وقالوا لي للبعاد لن عارف أعملي ولاقي آخر البعاد ازاي هون عليك أجمل أيام هواك محتاج ألمس إيدك محتاج لو يوم معاك وحشني قوي يا حبيبي كلامك وحياتي عندك تسأل عني نفسي أجيلك لو في منامك أحضن قلبك واطمني وحشني قوي يا حبيبي كلامك وحياتي عندك تسأل عني نفسي أجيلك لو في منامك أحضن قلبك واطمني عينيك